الذين ينفقون في السراء أولئك جزاؤهم هذا يوم ولا

سلام سلام سلام سلام. ومن What? Thank you. وما كان قولهم إلا وما Oh! سيجد له الشاكرين. وهكذا اخوتني اخوتي الايمان والاسلام اشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا جمهورية مصر العربية بالاذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القاري الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي قاري الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم الناسمية مركز المنصورة الشركة العالمية الكبرى لمحاضرات الصوت الحديثة والسندات الكبرى إدارة الحاج حسن العلاني بجري مخازن الفراشة الكبرى تحت ضار آل أستاذ سكين جاك يحسين المكيف البشرين مركز السيد الأوي الهندسة الكهربائية الكبرى لأصغر طبيب الكهربائية دار الحاجة أحمد حصار بكون طريق مركز السيد الأوي خدمات الكهربائية الكبرى